الحمد لله القائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالحمد لله والشكر لله تعالى كثيرا أن هدانا لرمضان، وأن بلغنا رمضان، وأن جعلنا من أهل رمضان ونحن بأتم صحة وعافية. فهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، فاشكروا الله تعالى كثيرا معاشر المؤمنين والمؤمنات، اشكروا الله تعالى كثيرا على هذه النعمة، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى السراج المنير نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فهنيئا لنا حضورنا شهر رمضان. إننا حقا نتفيأ ظلال شهر عظيم، شهر مبارك فضيل، شهر خصه الله بالكثير من الخصائص وبالكثير من الفضائل، لو تنبه لها الناس لتواصى بها العقلاء ولما فرطوا بثوانيه ودقائقه فضلا عن ساعاته وأيامه. شهر نزل فيه القرآن الكريم والكتب السماوية، شهر التوبة والأوبة، شهر المغفرة والرحمة، شهر التربية والتزكية، شهر الجود والإحسان، شهر تكثر فيه المسابقات وتتنوع فيه المنافسات وتتضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات، وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الجان. ولو لم يكن لهذا الشهر الفضيل من الفضائل إلا أن فيه ليلة هي خير من ألف شهر بنص القرآن، فكيف وفضائله كثيرة، كيف وعوائده غزيرة، كيف ومميزاته جمة وخيراته متعددة. لن يشفي صدورنا أحبتي إلا قول حبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والله إخوة الإيمان، أتأمل دائما في بداية شهر رمضان تلك الكوكبة الحديثية، النصوص النبوية التي وردت في شهر رمضان، فأتعجب من هذه الخصائل وهذه الصفات التي جاءت على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم لهذا الوافد الكريم، لهذا الشهر العظيم. اسمعوها عباد الله بقلوبكم، تأملوا الأحاديث النبوية، إنها نصوص سماوية، ليست قول فلان ولا علان، إنما هي قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأرعوا أسماعكم عباد الله، تدبروا كلامه صلى الله عليه وسلم منذ أول ليلة حل رمضان على أصحابه، فإذا به يهنئهم ويبشرهم بقوله: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. نعم إخوة الإيمان، منذ 3 ليال ونحن نتبوأ العتق من النار، فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء في كل ليلة من هذا الشهر المبارك عتقاء من النار. نسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا أجمعين. يقول ابن عبد البر: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وصفدت فيه الشياطين، أو سلسلت فيه الشياطين، فمعناه عندي والله أعلم أن الله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب من المعاصي، فلا يخلص إليهم فيه الشياطين كما كانوا يخلصون إليهم منهم في سائر السنة. انتهى كلامه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، ولكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي رواية: من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ومن صور الحرمان عدم تعاهد النفس على الحرص على الغاية من الصيام، على المقصود من الصيام، وعدم حفظ الصوم من الخوارم والخروقات التي تذهب بأجر الصوم فيصبح جسدا بلا روح. وقد وردت عدة أحاديث تبين هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فتنبه أيها المسلم، احذر يا عبد الله، فليس الصيام مجرد ترك الطعام والشراب. يقول البيضاوي: المقصود من إيجاب الصوم ومشروعيته ليس نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وإطفاء ثائرة الغضب وتطويع النفس المطمئنة. فإذا لم يحصل له شيء من ذلك، ولم يكن له من صيامه إلا الجوع والعطش، لم يبال الله تعالى بصومه، ولم ينظر إليه نظر قبول. انتهى كلامه. تذكر أيها الصائم أن الغاية والمقصود من الصيام حصول التقوى التي ختم الله بها آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله. فخشية الله ومراقبته وطاعته ومحبته واتباع شرعه، كل ذلك يدخل في الغاية من الصيام. أما إن كان الغاية ترك الشراب والطعام لذاته فما أهون الصيام، ولكن إذا صمت فليصم سمعك، وليصم بصرك، ولسانك عن الكذب والمحرمات. ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، واحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، واذكر الموت والبلى. والصيام تدريب للنفوس وتعويد لها على الصبر وترك الشهوات. ومن العجب أن البعض يدخل عليه رمضان ويخرج وهو لم يتغير إلى الأفضل. وفي الحديث القدسي يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يقول القسطلاني في شرح الحديث: كل عمل ابن آدم له، أي فيه حظ ومدخل لاطلاع الناس عليه، فهو يتعجل به ثوابا من الناس، ويجوز به حظا من الدنيا. وزاد في رواية: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه خالص لي لا يعلم ثوابه المترتب عليه غيري. هكذا أخبر الرحيم جل وعلا، ثم قال: وأنا أجزي به. وفيه دلالة على أن ثواب الصوم أفضل من سائر الأعمال، لأن الله تعالى أسند إعطاء الجزاء إليه وأخبر أنه يتولى ذلك بنفسه. والله تعالى إذا تولى شيئا بنفسه دل على عظم ذلك الشيء وخطر قدره. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومعنى الصيام جنة، أي الصيام وقاية من المعاصي ومن النار. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يفحش في الكلام ولا يصخب، أي لا يصيح ولا يخاصم. فإن سابه أحد أو قاتله أو قاتله، يعني إن تهيأ أحد لمشاتمته أو مقاتلته، فليقل له بلسانه: إني صائم، ليكف خصمه عنه، أو ليقل بقلبه ليكف هو عن خصمه. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. فيه إشارة إلى أن رتبة الصوم علية على غيره، لأن مقام العندية في الحضرة المقدسية أعلى المقامات السنية. وإنما كان الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك لأن الصوم من أعمال السر التي بين الله تعالى وبين عبده، ولا يطلع على صحة الصوم غير الله عز وجل. فجعل الله تعالى رائحة صومه تنم عليه في الحشر بين الناس، وفي ذلك إثبات الكرامة والثناء الحسن له. انتهى كلام القسطلاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها، كل حسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به. يقول ابن رجب: ومن أفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة، لأنه صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، لأن العبد يترك شهواته لله عز وجل ونفسه قد تنازعه إليها. ولهذا في الحديث الصحيح إن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفيه أيضا صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع والعطش. وكان صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر، وقد جاء في حديث الرجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم نصف الصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول ابن بطال: قوله إيمانا يريد تصديقا بفرضه وبالثواب من الله تعالى على صيامه وقيامه، وقوله احتسابا يريد بذلك يحتسب الثواب على الله وينوي بصيامه وجه الله. وهذا الحديث دليل يبين أو بين أن الأعمال الصالحة لا تزكو ولا تقبل إلا مع الاحتساب وصدق النيات، كما قال عليه السلام: الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. فأحسنوا النية عباد الله في بداية شهركم، أحسنوا النية، صوموا رمضان إيمانا بالله وتصديقا لما فرضه الله ويقينا بالأجر والاحتساب والثواب عند الله. أخلصوا النية لقيامكم في صلاة تراويحكم، أخلصوا النية لله، قوموا إيمانا تصديقا ويقينا بثواب الله عز وجل وبما فرضه الله سبحانه وتعالى. وإذا صح أنه لا عمل إلا بنية، صح أنه لا يجزئ صوم رمضان إلا بنية من الليل، كما ذهب إليه الجمهور. والنية إنما ينبغي أن تكون متقدمة قبل العمل. انتهى كلام ابن رجب. ويقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. نعم عباد الله، 30 ليلة، 30 ليلة يعتق العباد كل ليلة، ويتوب الله تعالى كل ليلة، ثم ربما يخرج رمضان تنتهي 30 ليلة ولا يغفر لك. يا الله، أي حرمان هذا، أي حرمان هذا، من هذا المحروم منا فنعزيه يوم تعرض عليه التوبة والمغفرة والعتق من النار؟ 30 ليلة ثم لا يحصل له هذا الخير، رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وروى ابن حبان وغيره عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: أنت من الصديقين والشهداء أيها الصائمون. هذا شيء مما ورد في شأن رمضان وفضله، وهو غيظ من فيض، وعلى قدر قيمة الشيء وشرفه تتبين أهميته، ويكون الحرص عليه، ويكون الإقبال إليه، ويكون الاجتهاد في تحصيله. وهذا هو السر في تشمير السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم عن ساعد الجد في رمضان في مثل هذه الأيام، طمعا في مرضات الله ورجاء في تحصيل ثوابه، لكونهم مدركين وعارفين بقيمة هذا الموسم المبارك وأهميته وفضله وشرفه فيما سمعتم عن نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. فقد ثبت أنهم أي السلف كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم. يقول معل بن الفضل: كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم. ويقول يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. ويقول عبد العزيز بن أبي داود: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. ويقول يونس بن يزيد: كان ابن شهاب إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. إذن فالقرآن ورمضان والقرآن والصدقة والنفقة متلازمات، نعم عبادات متلازمة، ينبغي على العبد أن يتنبه إلى هذا الثلاثي، نعم هذا الثلاثي من العبادات: الصيام والصدقة وقراءة القرآن، هذا الثالث من العبادات. احرصوا عليه عباد الله، وأكثروا منه في شهر رمضان، وتخففوا من كثير من الأعمال. فإن السلف كانوا يتركون مجالس العلم، وكانوا يتركون رواية الحديث من أجل التفرغ للقرآن وللصيام وإطعام الطعام. كان ابن شهاب إذا دخل عليه رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان حماد بن أبي سليمان يفطر في شهر رمضان أو يفطر في شهر رمضان 500 إنسان، وإنه كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد 100 درهم، وهذا اقتداء منهم بالنبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإنه كان يخص شهر رمضان بأنواع العبادة والطاعة بما لا يخص به غيره من الشهور، وهناك علاقة وطيدة وصلة وثيقة بين الصوم والإنفاق، فقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الإنفاق في رمضان، كما في صحيح البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال المهلب في الحديث: بركة أعمال الخير، وأن بعضها يفتح بعضا ويعين على بعض، ألا ترى أن بركة الصيام ولقاء جبريل وعرضه القرآن عليه زاد في جود النبي صلى الله عليه وسلم وصدقته حتى كان أجود من الريح المرسلة. ونقل ابن رجب عن الشافعي قوله: أحب للرجل الزيادة، أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. انتهى كلامه. ولذا أنفقت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في يوم واحد 100,000 درهم ولم تبق شيئا، فقالت لها بريرة: أنت صائمة، فهل لا تأتي لنا بدرهم لحمة؟ فقالت عائشة: لو أني ذكرت لفعلت، سبحان الله، لو أني ذكرت لفعلت، ما هذا السمو العجيب وما هذه الروحانية العجيبة في النفس المسلمة الصائمة، حتى إنها لتنسى نفسها وحاجاتها ومطالبها. يقول عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعهم أهله عنه لم يتعشى تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام. فسبحان الله، يوم جعل في قلوبهم هذا التقدير والتعظيم لشهر الصيام. فاللهم زدنا حرصا وحبا لرمضان، اللهم زدنا حرصا وتوفيقا في هذا الشهر الكريم، اللهم وفقنا فيه للخير والبر وتقبله منا، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم أتم علينا الصحة والعافية في النفس والأبدان حتى نتنافس فيه على الطاعات وعلى سائر وأنواع البر والإحسان. اللهم اجعله هلال خير ورشد علينا وعلى المسلمين في كل مكان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.